وصلنا لقول طرفة يكشف الضر عن ذي ضر عن ذي ضرهم ويبرون على الآب المبر. تبرأت من قوتي واتصلت بحمد الله رضي الله عن الصحابة والناس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يكشفون الضر، معناه يزيلون الضر، الضر معروف، عن ذي ضرهم، عن صاحب ضرهم. ويبرون معناه يقهرون ويغلبون على الشخص الآبي، معناه الممتنع، المبر معناه الغالبي، يعني إذا كان عن شخص ضعيف أو مصاب بضر يكشفونه عنه. وإذا جاء القوي المتجبر يقمعونه بقوتهم. فضول أحلامهم عن جارهم بروح أبو الأذرع بالخير أمر خير الأمور أمر جمع يقولون أحلامهم، يعني ضاوية أحلامهم، عقولهم، علم العقل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الذي الحلم نازع حلم، والحلم عقل وضد سفه، والحلم في النوم مشهور خلاك الذم من التماته هو من الأعراب. ما شاء الله. حلم مصدر حلم البعير، نزع عنه الحلم، هو نوع من القراد، القراد الكبير هذا. الحلم العقل، العقل يضد السفن، والحلم هو في النوم وما يقع في النوم. طيب، دامهم عن جارهم جهل، أنا إذا جهل الجار يكونون حليما، لا يعاقبونه، يكيلونه مكيال من الجهل، لا يجازونه بمكيال من الجهل كجهله، لا لا يصبرون. صحب الأذرع يعني أذرعهم واسعة، يعني أصحاب بذل وأصحاب، نعم، في تشويش إحسان، نعم في تشويش. مشايخ، ممكن تسكرون الميكروفون؟ الله يبارك فيك. نعم، لا أحسن. بالخير أمر، تأمرون بالخير، بخير الأمور، جمع آمر، نعم، خير دلق ضد الشر. واضح. دلق في غارة مسفوحة ولدى البأس حماة ما نفر. طيب، كان يبدأ يذكر شجاعتهم ويصفها، نعم، يعني دلق جمع دلوق، وهو المتقدم، يتقدمون في الغارة، لا يكونون في الخلف. إذا شنت الخيل والرجال الغارة على العدو يكونون في الأمام، في الصف الأمام دائما. دلوق الغارة في غارة مسوحة مصبوبة، جميلة، يعني كأنها مصبوبة، كأنها ماء مصبوب، نعم، الغارة على العدو، يعني ما في واحد يكيع على الخلف، لا. لدى البأس حماة ما نفر، إذا وقع البأس معناه وقت الحرب مثلا الشدة، حماة يعني نحمي الحريمة ونحمي عشيرتنا، ما نفر ما ننهزم. هذه مسفوحة تشبه وسالت بأعناق المطيل أباطح. لكن ذلك كثير يعني يصف رجوعه من من منى، الحج. فلما قضينا كل حاجة مسح بالأركان من هو ماسح، و ذاك باطل وسالت بأعناق المطيل أباطح، سحب الأركان وشدت على دم المهارة رحالنا، وسالت بأعناق المطير فاتح. نعم، لكن لا لا لا، لكن الأباطح هي اللي سالت بهم. أي جميل، هو فعل جميل ولكن هذا قليل أجمل. المعنى. هاي الغارة نفسها هي المصبوبة، نعم، عجيب. يعني هو يقرب منه. لما قضينا من منى كل حاجة مسح بالأركان من هو ماسح، شدت على دهم المطايا رحالنا، لا إله إلا الله، ولم يدري، لم يدري من الحب ورائه. الغالي الذي هو رائحه أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وشدت سالت وسالت. بأعناق المطي الأباطح. جميل. هنا شيخنا جميل كيف، جدا، كيف قال ولد هو الوليد؟ جميل جدا وقليل المعنى. قليل المعنى. أقول نعم، لكنه ناس جميل جدا. عجيب. هنا شيخنا يقول ما نفر فيه التفات، لأنه كان يقول هم يفعلون أحلامهم، ثم صار يتكلم عن نفسه، أدخل نفسه فقال ما نفر نمسك الخير، كان يمدح عشيرته، ثم أدخل نفسه، ممكن يكون ذاته. قال نمسك الخيل على مكروهها حين لا يمسكها إلا الصبر. أمسكي أحسنه، أمسكون نحبس الخيل على مكروهها، يعني وقت الحرب، أمسكوها لا نتركها تهرب، حين لا يمسكها إلا الصبر، جمع صبونة، ذاك يعني وقت شديد، وقت حين لا يمسكها إلا الصبر، حين نادى الحي لما فزعوا ودعا الداعي وقد لج الذعر. حين نادى الحي، ما زال يصف هذا الوقت العصيب، كأنه قالوا إن المتنبي إذا بدأ يتكلم يصف المعركة فكأنك ترى الجيشين يلتقيان يعني بين عينيك، إذا بدأ يصف المعركة هو وكذلك أيضا في بعض، حين نادى دعا الحي بيوت المجتمعون وفيهم كثرة يعني القبيل، إما فزعوا معناها ذعروا أو استغاثوا، ودعا الداعي معناها نادى المنادي، وقد لج تمادى في الذعر الخوف، تمادى الناس في الخوف، إنها الحرب. نعم البيت المشهور إذا دعيت نزالي ولج في الذعر، نعم مفهوم، لأنه لج يلج الإنسان في الذعر في الخوف أو الموت. هنا قال نعم وقد نعم لج الذعر، كان الموت هو الذي لج، يعني قلب. نعم نعم نعم نعم سبحان ذاك الله. بيت الجبال من سنتين إن شاء الله. نعم أيها الفتيان دعوا، في أيها مجلس الفتيان دعا الناس، أيها الشباب في مجلسنا جلدوا منها ورادا، جلدوا الخيل يعني انزعوا عنها الجلال، إن الخيل لها ثياب تصان بها تسمى الأجلة، تصان بها عن البرد، تصان بها يعني انزعوا أجلتها لأنهم سيركبونها إلى الحرب، جلدوا منها ورادا، جمع ورد وهو الأحمر، فرس أحمر، وشقر جمع أشقر، لعلها هي أجود الخيل، وأنا لا أعرف الخيل، ما أعرف الإبل، الإبل الحمر هي جيدة، الناقة هاي الناقة الورد هي لبنها هو أحسن اللبن، هذا هو الذي أعرف أنا من الخيل. لا أعرف، لا لزغ الخيل لا النوق يا شيخنا، استرحت. ها لا أعرف لا هذا ولا ذاك. المستعان. أعوجيات طوالا شزبا دوخل الصنعة نعم، فيها والضمر. هاي الخيل أعوجيات، أعوجيات معناها قوائم، لها قوائم عوجه، وذلك مما تمدح به الخيل، أصيف الخيل الآن خيلهم طوالا جمع طويل وطويلة، شوزبا جمع شاذب وهو الضامر، قال امرؤ القيس طواه الضمار البطن الضمر، فالبطن شاذب معال إلى المثنين فهو خميص، يعني بيت يعني هو ينتهي بالضمر، كله يدل على الضمر، طواه ضمار البطن الضمر فالبطن شاذب معال إلى المثنين، كل الضمر الألفاظ كلها تدل على الضمر، شو الزبان ضمارا دوخل الصنعة فيها، يعني دربوها بالصنعة، أي الخيل ليست مهملة، كل يوم تدرب لها تدريب، هذا هو عبر عنه بالصنعة، كأنها تصنع صنعة فيها، والضمر والتضمير وتضمر، وهو أن تجرى لتدرب، يعملوا لها تضمير، وأن تجرى كل يوم لتدرب، هو التضمير خصوصا هو أنه يكون البطن نحيفا، صح؟ نعم، ولكن التضمير هو شيء يعلو للخيل، فكان عندك فرس تضمره مضمرة إن قال عند العرب معروفة، هذا الخيل تضمره. الشيخ المضمر الآن ما هي بمعنى الرجيم في زمننا، ها؟ يعني يسمونه الرجيم، يعني تعطى طعام قليل مدة معينة نعم حتى مثلا يعني تكون خفيفة. جميل جميل. ممكن هو، ولكن مع الجري تجرى كل يوم وتدرب اي تضمير، نعم نعم ممكن هذا جزء منه، هذا يكون في جزء زمن، نعم هو نعم يكون جزء منه، يسمونه يتضمر الرجيم في للحق. زمننا، يسموه الرجيم. الرجيم، نعم. أنا سمعت نسمع الرجيم، الواحد يبغى ينقص وزنه. هذا هي شيخ مادي، أنا أسألكم، يعني هي كما قال الشيخ بن حسن، يعني كأن البطن الخيل الضامرة كأنها أقوى سرعة أخف. أخف، وأيضا الكشحين كان يعني خفيف، يعني من نعم وسطها خفيف، الله أعلم. ممكن هذا كله يدخل في هذا. نعم. من يعابيب ذكور وقوح، وهي ضبات إذا ابتل العذر. ما زال يا سهاي الخيل، قال لك عن خيله معناها من يعابيب جمع يعبوب، هو طويل الجسيم من الخيل ذكوره. وقوح جمع وقاح، وهي صلبة الحوافر. هي ضبات جمع يضب كيف جف، فرس الكثير العرق. يبتل العذور جمع عذار، اللي هو ما سال على خد الفرس من اللجام. هل هي ضبته كهي ضب كيجف الفرس الكثير العرق. أنتم تشبهون بشيء أبعد، ما فهمته أنا أصلا ها؟ هذا التشبيه بشيء أبعد من المشبه به. على وزن، على وزنه جفين، هي ضبين هي جفن، على هذا وزنه ما أعرفه. جفين، إيش معنى هي جفن؟ هي جفين اللي هي جف، ما لم يحضرني معناه الآن، لكن الوزن معروف. طيب، الوزن هو المعروف، نعم هي جفين. أيضا ابتلى العذر. جافلة فوق عجول ركبت فيها ملاطيس سمر. جافلات مسرعات، هاي الخيل فوق قوائم عوج، قلنا عن ذاك انه مدح في الخيل. نعم طبعا الاعوجاج اللي انا تكلم عنه اخطات، ما هو كنت شديد، قلت يعني كلمه، اخطات في الكلمه السالفه، اللي هي اصابني ذهول حتى اخطات. اعوجيات منسوبه الى اعوج، نحن معروف اي اعوجيات الاولى هي منسوبه الى اعوج، نحن معروف. وعوج، هاي القوائم عوج، قوائم عوج يعني ذاك مدح في الخيل. فهمت. نعم أنا عندي أعلم، قال فحل لغني، لرجل غني، نعم أعوجيات منصوبة للأعوج. إيه. نعم وهنا أعوج معنى فيها جافلات يعني مسرعات، جافلات مسرعات فوق قوائم عوج. طيب قلنا عن جمع عوج، وذلك مدح في الخيل، ما تمدح به الخيل. عجولين مسرعة سراع، ركبت ألصقت فيها ملاطيس، جمع مطاس اللي هو الحافر، حافر وشبهها بالملاطيس، جعلنه جمع مطاس معول تكسر به الصخور. عندك هذه نعم، معول تدق به الصخور، سمر لونها السمرة، نازلة بين البياض والسواد، سمرة الناصر. يا صاحبي بلا عناد. نعم شيخ، نعم سمرة. نازلة بين البياض والسواد، سمرة يا صاحبي بلا عناد. هنا قال الأصل أن يقول سمر، لكن حرك ميم السمر اتباعا. ممكن لأن يعني على فعل جمعه فعل، يعقوب فعل قياس مصدر فعل. وأنافت بها واد تلوع، نعم. كجذوع شذبت عنها القشور. ونافت معناها اشرفت، يصف أعناقها الآن، هي الخيل رفعت شرفت يا واد أعناقي، وهذه كل شيء مقدمه، يا واد نعت أعناق محلوة تلوع طويلة جمع اتلعى، وجدناه في قصيدة السائل الدالي، واتلعنا هذا على النداء الاطلاعي. صاعدة، واتلعنا هذا النداء صاعدة بي كسكان بوصيد بدجلة مصعدي، قصيدة الأولى السالفة الدالية. فجذوع جمع جذع ناس الشجرة، شذبت نزعت عنها القشر جمع قشرة. تشبيه جميل جدا. أنتم القشر أنا بالكسر ولا القشر؟ شذبت عنها القشر. ضبطها عند الشيخ القشر بالضم. أدري كان ضبطها بالضم. أي نعم، أي نعم شيخ، ها؟ نعم قشور. شرح لا علم. نعم، شو يقول؟ لا لا شرح، لا لا علم. ما سوى شيء، لا لا ما تكلم، لكن الشيخ مزيد قال ضبطها بضمتين قوشو من بعد أعرف كسر القشر. الله أعلم. قشر. قشر قشر. طيب سننظرها إن شاء الله. نعم. علت الأيدي بأجواز لها، روح بالأجواف ما إن تنبهر. علت الأيدي معنى رفعت الأيدي بأجواز عنها أوساط، يعني أوساطها صدورها هي فوق الأيدي. لكن معناها عنده علت الأيدي مثلا أجواز الأوساط. ايش الاوساط؟ ها؟ ايش الاوساط؟ أوساط الخيل يعني صدورها. سبحان الله، يعني كان وسط الخيل، وسط الفرس، الفرس عنده وسط، عنده مؤخر، عنده مقدم. اكيد اكيد. وسط هذا يسمى الجوز، الجوز الوسط، وسطنا الجوز. جيز الوادي عداه بالبياض البادي، سطها جوز وفي الإفراد جوزاء. قل فهي قياس الباب. ابن مالك رحمه الله وأتقن العربية. نعم نعم روحوا طيب. بالأجواف. علت الأيدي بأجواز لها، رحب الأجواف، رحب واسعة الأجواف، الجو راح بواسع. لكن مدح في الفرس يكون صدر كبير، تنفس كثير، ممتلئ بالأكسجين، لعله كما أكسجين كما يقول أهل اليوم. ما إن تنبهر ما ينقطع نفسها عند الإعياء، إذا تعبت لا ينقطع نفسها، لأن الصدر كبير يحمل كثير من نعم هو ابن الغازات. قتيبة، ابن قتيبة في أدب الكاتب ذكر من محاسن الخيل أن يكون خياشيمها واسعة حتى تجذب الهواء بقوة، ومنه الصدر، جميل جميل رحابة الصدر كذلك حتى لا تتعب جميل وأن جميل ترفع ذيلها إذا جرت. سبحان الله، أتى جميل بالأوصاف المحبوبة عند العرب. جميل. سيذكره هو بعد ذلك الآن. جميل جدا. ما إن تنبهر، ما حرف نفي إن زايدة. ما تنبهر معناها ما ينقطع نفسها عند الإعياء، إذا تعبت لا ينقطع نفسها. الانبهار هو انقطاع النفس. نعم عند الإعياء سبحان الله، يعني نحن مبهر نقول هذا شيء مبهر، مبهر. عنده علاقة بهذا ولا تحول المعنى؟ وما معنى مبهر عندكم؟ مبهر معناته عجيب، هذا أبهرني، هذا استوقفني. لا نعرف هذه اللغة، هذه ليست من لهجتنا، سبحان الله، هذه لهجة تونس، لا لا لا لهجة تونس. يقولونها هنا يا شيخنا في العامة. أنا ما نعرف هذه، هي ليست الشيخ الشيخ الشيخ نحن نقول تباهروا تباهروا مثلا، ايه نتباهر اوكي لعل من هذا المعنى مثلا، كل واحد نعم مثلا معقول معقول ايه أعجز الثاني أو شيء، معقول معقول حتى في العربية شيء شيخنا يقول عجيب أو شيء. انبهر، انبهر به. معقول هي أو الآية، بهرني كذا. اللهجات كلها عربية، كثير منها عربي، إلا ما دخلها من بعض البربرية وبعض وبعض كلمات فرنسية قليلة في بعض البلاد التي كان عليها استعمار الفرنسي. قال فهي تردي فإذا ما ألهبت طار من إحمائها شد الأزر، الأزر. إذا ما ألهبت هي ترضي تسرع هاي الخيل، إذا ما ألهبت اتقدت كأنها نار تلتهب. في السير طالما نحل، طالما معناها نحل من إحمائها، معناها شدة جريها، شد معناها ربط الأزور جمع إزار، هو الشيخ لا عندي، كما قال عندي قال يعني ألهبت بناها ها. للمتطور، ألهبت قال عندي أنا نعرف ألهبت، وبعضهم يقول ألهبت. ألهبت، جميل جميل. إذا ما ألهبت فهو خليل أنا، أو إذا ما ألهبت تركها خليه ألهبت، طار من إحمائها شد الأزول، تنقطع يعني سينتهي السروال ينقطع إذا جرت بك هذه البرص، سبحان الله فهمت؟ جميل. ينقطع الحزام يتطاير. فهو قال امرؤ القيس ويلوي بأذواب العنيف المثقل، يطير الغلام الخف عن صهواته إذا جرى فرسه، يلوي بأذواب العنيف المثقل. لكن هذا أكثر بلاغة، طال من إحمائها شد الأزور، هو عندي أكثر بلاغة، أبلغ من كلام امرؤ القيس، كما شيخي وأبلغ منهما في الموريات قدحا، في الموريات قدحا أبلغ من الجميع. أصل حق، أصل حق، حق حق حق حق الله يلا حق. شيخ هنا عندي قال ويروى ألهبت. عندي هذا أي عندي. قال وقوله ألهبت أي اشتد جريها، ويروى ألهبت أي أسرعت كلهيب النار. لكن العلم، لا أعلم نعلم أنت مري. نعم نعم مسكين أنا نوين نجبر نسخة من شيخ أمين، ما عنده نسخة لا مطبوع أنا عندي إلكترونية لكن مطبوعة، لعلي أحصل لك عليها إن إن شاء الله شاء الله. في هذا المحاضرة. سيؤدي ديوان عمر بن أبي نعم ربيعة نعم اليوم، نعم إن شاء الله في البال، في البال ذلك سيتك علي إن شاء الله، إن شاء الله عندي موريتاني في مكتبتي، ولكن هم إن شاء الله تبدأ إن من شاء الله. شون تم نروح به نتفرج عليه، قالوا اليوم. ما شاء الله. الله يحفظكم شيخ عارف. آمين. آمين آمين. كائرات وتراها تنتحي، مثل حبات إذا جد الحضور. مسكي ما أحسنه. كائرات هاي الخيل، رافعات أذنابها كار الفرس وذنبه يكور رفعه، تراها تنتحي معناها تمتد تقصد وكذا، مثل حبات معناها ممتدات منبسطات في العدو، إذا جد معناها اشتد حضور الجاري، فرس من حضير شديد العدو. هذه هذا كما هو الذي هذا كما قال ابن قتيبة، كما ذكرت عن ابن قتيبة، اي بالضبط. سبحان الله. انه علامة علامة مثلا عتق الفرس. دلق الغارة في إفزاعهم، كرعال الطير أسرابا تمر. دلوق معناها متقدم جمع دلوق، غارت اللي هي الدفعة من الخيل والرجال، في إفزاعهم أنا إغاثتهم للمستغيث، إذا أغاثهم المستغيث يقومون يقفون وقفة رجل واحد، متقدمون في أوائل هذه الغارة، لا يكونون في الخلف أبدا، هم دائما في الصف الأمامي، كرعال الطير في جماعات الطير تمر سرابا، سرابا جمع سلم، الكسر القطيع من الطير والظباء والنساء. حتى النساء يقال أسراب، نعم، والرجال لا يقال سرب. لا نعرف، والشعر قال أسرب القطا، هل من يعير جناحه؟ نعم سلب القطاع لقطيع من طيب الطير قطا نعم. أسرب الظبي، أسرب الظبي. أي تذر الأبطال صرعى بينها، ما يني منهم كمي منعفر. ذروا تترك هذه الخيل الأبطال صرعى بينها، ما يعني لا يزال منهم كمي، كمي شجاع المختفي المتكمي بالسلاح، هو الذي يكمي شجاعته معناها يشحت يكتمها إلى يوم الحرب. منعفر معناها مصاب بالعفر، معناها ساقط على العفراء اللي هو وجه الأرض. ففداء لبني قيس على ما أصاب الناس من سر وضر. فداء لبني قيس، هي القبيلة هاي أظنها قبيلته بني بكر، على ما أصاب الناس من سر وضر، فداء لهم، فداء لهم في زمن الشدة وفي زمن الرخاء، أنا أفديهم بنفسي لأنهم أناس يستحقون ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا قال لك أيوه نعم. قال لما أصاب الناس خالتي والنفس ستة قدما إنهم. خالتي والنفس قدما. خالتي خالتي يعني هو يمين عنده خالته يعني كبل وحلف بالخالة الخويا لا كبل نفسهم معناها نفسي خدمة. إنهم نعيم الساعون نعمهم الساعون إقام الشروط معناها المتقدمون. خالتي هي من الخيلاء يعني. نعم هنا عندي شيخنا قال في النسخة جاء حالتي، وفي المخطوطة الباريسية العتيقة خالتي بالخاء المعجمة المهملة، وجاء في المخطوطة العثمانية خالني بالخاء والنون. ففي هذا ثلاثة الذي يعني. نعرفه. الرواية عندنا في موريتانيا خالتي هذه هي اللي ضبطها حتى الأولى الشيخ قدمها. نعم الساعون في القوم الشطر إنهم نعمة. ما هي نعمة؟ نعمة نعم نعمة نعمة غير الوزن لا يستقيم. وأصلها، وقالوا في رواية في نسخة نعيمة بكسر النون وفتحها، نعمة ونعيمة. أم للإتباع ذاك للإتباع ما في مشكلة. وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر. وهم أيسار لقمان يعني هم يضربون الميسر مع لقمان. إذا أغلت الشتوة الشتوة الشدة أبداء أعضاء الكرام جزر يعني الأعضاء الغالية أكرام الجزور الناقة إذا نحيلت سنو شيء فيها الوركان والجنان والعضدان هذه الأعضاء غالية لأن فيها اللحم كثير ويكونوا لا يتأخرون لا يبرمون عن الميسر يدخلون الميسر مع الملوك ومع نعم نقول إنهم كرامة. هو يقول أيسار لقمان مثل، وإذا شرف الأيسار قيل أيسار لقمان، وهو لقمان بن عاد، وأيساره بيض، وحممة وطفيل وذفافة ومالك وثميل وفرزع وعمار، وهم من العمالقة. جميل جميل كانوا مثلا يضربوا. أنا ما كنت أعرف معنى هذا ما هذا يسأل القرآن الأعلم، هذا الأعلم. مثلا هذا مثلا يضرب قال عنه. نعم. لا يلحون على غريمهم وعلى الأيسار تيسير العسر. لا يلحون على غالمهم معناها الغالم اللي هو من أخذ منهم الدين لا يلحون عليه في الطلب في قضاء الدين لأنهم كرام ويتركونه حتى يتركونه يمهلونه حتى يجد ما يقضيهم به. يعملون بالحديث يعني. نعم. سبحان الله. نعم النبوة، وعلى الأيسار النبوة جاءت على بكل الأيسار وطن. الأغنياء إن كان ذو عسرة فنظرة لنا ميسرة اي فقط. هم يعملون بذلك كله والقرآن. وعلى الأيسار يعني الأغنياء منهم تيسير معناه إغناء العسير الفقير. هذا جميل جدا هذا جميل حسن جميل. الفقير يعطوه ما يغنيه ذاك المصلحة جميل. تحب نقف هنا؟ يدخل في الكلام عن اللوم شوية والعتاب، نقف هنا. باقي من القصيدة أوشكت على النهاية القصيدة أوشكت على النهاية ما زال ثلاثة باقي أبيات. ثلاثة أبيات صح. ها ولقد ثلاثة كنت أبيات عليكم عاتبا فعاقبتم بذنوب غير مر. لقد كنت عليكم عاتبا ساقطا فعاقبتم معناها عطفتم علي بذنوب يعني نصيب عبر بها ذنوب الدلو عبر بها عن نصيب غير مر يعني أرضوه عملوا له شيء ضو به ما نعرف. نعم كنت فيكم كالمغطي رأسه فانجلى اليوم قناعي وخمر. كنت فيكم كالمغطي رأسه كنت كيف شخص مغطي رأسه لا يبقى شيء أعمى انجلى معناه انكشف يوم قناعي ما كان يقنعني يسترني وخمر وخماري يعني بان له الحق تبين له انه فاضل. هي والخمر ولا وخمر؟ عندي الأعلم لما شرح زاد ال، والخمر جمع والخمر، ما أنا أدري، بنعرف والخمر، والخمر هذا كان والخمر عندي إيه، لكن الأعلم قال والخمر جمع خمر، لعله يريد الجنس فقط، اسم الجنس. نعم، ولكن ليس رواية وقمة. سادرا أحسب غيي رشدا، فتناهيت وقد صابت في قر. سادرا يعني ذاهبا على وجهي متحيرا. نعم، أحسب أظن غيي ضلالي رشدا صوابا، تناهيت معناه كففت، قد صابت بقر معناه مثل يضرب لكل شيء، مثلا تناهى إلى كذا، أنا ثبت على ما تناهى إليه، استقر يعني قرار. قال الله يعني هنا بقول قال مستقم قرار. لعلم قال صابت بقره مأخوذ من القرار، أي صارت الخلة التي كنت فيها إلى قرارها وبلغت غايتها. وهذا مثل تقول العرب للشيء إذا وقع موقعه صابت بقر، كذلك يقولون لمن أصاب خيرا وقع في أمر. ثبت الحمد لله، اسكت، الله يبارك فيك، ما كان مستقر. جزاك الله خير، آمين آمين، الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله، نبدأ في أشجاك الربع جزاك الله خير وأمثلة. شيخنا، تقبل الله منا، إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله الله يبارك فيك، قصيدة رائعة رائعة جدا جدا. أي والله. الله يهديك. قال لي بعض الأحبة أني نختار له قصيدة، بعض الإخوان اختار له قصيدة تكون جميلة في الشعر، اخترت له هذه القصيدة التي انتهينا منها، فأعجبته ولا لا؟ ما أعرف، أرسلت له الدرس الأول فقط ورأيته بعد ذلك، لابد أن تعجبه. الأحسن أقطع، نعم شيخنا، اقطع حاضر خط، حاضر حاضر، تعال الله اتصال، حاضر، السلام عليكم. تفضل خط.